الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وتخلقكم الشمس والقمر دائبين وتخلقكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عند

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم صدق الله العظيم. من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد استمعنا يا السادة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم. وبهذا يا السادة تنتهي الفقرة الأولى من شعائر صلاة الفجر فجر عيد الأضحى المبارك التي ننقلها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة.